ولو أنهم آمنوا، أي فامتنعوا عن تعلم السحر ليزدادوا به فرصة على سواهم، ما دمنا قد قلنا على لسان الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، لو أنهم آمنوا بهذه القضية واتقوا الله لمثوبة من عند الله خير، لمثوبة من عند الله خير. ما هي المثوبة؟ المثوبة هي الثواب على العمل الصالح، يقابلها العقوبة على العمل الصالح. من ساب إذا رجح، من ساب إذا إيه؟ ولذلك نسمي المبلغ عن الإمام مثوب، لأنه يقول الله أكبر الإمام ثم يعلن بقى على صوته الله إيه؟ اسم التثويب، يعني ترجع ما يقوله مين؟ الإمام، لتزداد فرصة السماع لمن لم يسمع. وأصلها من ساب إذا رجع، لأن الإنسان إذا ما عمل عملا صالحا رجع عليه العمل الصالح بإيه؟ بالخير. يبقى رجع إليه ولا لا؟ يبقى لا تظن أن عملك الصالح سينطلق منك عملا ولا يرتد إليك جزاء، إنه سيرتد إليك جزاء. والمادة نفسها يقول لك إيه؟ هزم القوم ولكنهم سابوا إلى مواضعهم، سابوا إيه؟ رجعوا إلى إيه؟ ودي علامة القوة، إن هو لما يفقد أرض ما يمكنش يرتاح إلا إذا إيه؟ رجع إليه. ولذلك في فرنسا نشان يسموه نشان الذبابة، أعلى نشان هناك في الحربية يسموه نشان إيه؟ ليه؟ لأن الذبابة إذا أزيحت عن مكان عادت إليه، وجربها كده، هات ذبابة كده وكل ما تيجي الذبابة تلتفت بقى راجعة ثاني، فسموه نشان الذبابة، لأن القائد الذي يزحزح عن مكان في الحرب ثم يصمم ويصر على أن يعود إليه اسمه نشان الإيه؟ ساب إلى المكان أو إيه؟ وإذا نظرتم إلى دقة استعمال اللغة تجري برضو ثوب، كلمة ايه؟ ثوب، وجمعه ايه؟ ثياب، برضو يأخذ من العملية دي. ازاي؟ قال لك كان الناس قديما يأخذون من اثواب الاغنام ملابسهم، فيأتي الرجل عنده غنم فيجز صوفه، خلاص؟ ثم يعطيه لمن؟ لواحد يروح ايه؟ يمسك الصوف كده وينعمه زي ما نكون بي، وبعد ذلك يغزله له ثم ينسجه، عملية واحدة، وبعد ذلك يرتد إليه ثوبا. يبقى كأن ما أرسله من الصوف رد إيه؟ رد إليه إيه؟ فسموه إيه؟ ثوب، ثوب، لأنه عاد إليك، لأن كنا بناخد الصوف ونديه للراجل، الراجل يغزل فيه وبعدين ينسجه وبعدين يرتد إيه؟ يبقى لما تديله الصوف ما تظنش ان الصوف ده هياخده، هيرتد اليك ايه؟ وهل ارتد اليك مثل ما اخذ؟ ولا ارتد اليك منتفعا به نفعا عاليا؟ فكذلك الثواب على العمل الصالح يرتد اليك، يرتد اليك بالنفع الايه؟ بالنفع العالي. وكلمة سجي بالخصوص جت عليها منها الثواب، لان الحق سبحانه وتعالى علمنا أن الثوب هذا لستر العورة، والعمل الصالح للستر أيضا. ولذلك قوله أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، يعني حاجة رياش بقى تقوى، ولباس التقوى ذلك خير، كأنه لباسين، كأنهم إيه؟ يبقى الواحد يقول لي اشمعنى خدوا كلمة الثوب دي والثواب من الثوب؟ يقول له أصلها ملتقية، أصلها إيه؟ ملتقية في إيه؟ أنزلنا عليكم لباسا إيه؟ وريشا، اللباس يوري السوء، إنما الريش ده يدي زينة، يدي إيه؟ زينة، الرياش، مش تسمع كلمة الرياش؟ والرياش الفاخرة؟ آه الرياش دي اللي زينة، مش بس الثوب يستر العورة، فوق ستر العورة كمان، تجميل كمان، تجميل إيه؟ تجميل، ستر وتجميل، وريشا، وبعدين قال واسمع، ما تنغرش بالثوب اللي يستر العورة المادية دي. ده لباس التقوى احسن من حكاية الثواب. اذا كلمة الثواب ملحوظ فيها ايه؟ ملحوظ فيها الثواب. ولو انهم امنوا واتقوا لمثوبة، لمثوبة من عند الله. شوف بقى المثوبة اللي جاية من عند الله، ده الثوب جه من عند مين؟ من عند اللي غزل ونسج وفصل له برجس وهو بشر. وشوف بقى يبقى انبساطه روحي، راح شويه صوف قبل كده جه الصوف بالشكل ده، فاذا كان من عند الله بقى اللي هيصنع لك الثواب مين؟ الذي يصنع لك الثواب هو الله. اي جمال بعد ده؟ في جمال يبقى احلى من كده بقى؟ شوف برضه واخدها من الايه؟ لمثوبه من عند الله، مش من عند اللي غزل ونسج وفصل وعمل، لا لا لا، من عند مين؟ من عند الله. لان لان لان المقدور يرد الصوف مقدورة، والقادر يرد بقى الثواب غير مقدور عليه الا مين؟ ولو انهم امنوا واتقوا، احنا قلنا اتقوا دي يعني ايه؟ جعلوا وقاية بينهم وبين صفات الجلال من الله، صفات القهر وصفات الايه، ولذلك اتقوا الله قلنا انها تساوي اتقوا النار، لان معنى اتقوا الله يعني ايه؟ اجعلوا بينكم وبين غضبه وبين صفات جلاله وقاية، واجعلوا بينكم وبين النار وقاية، لان النار دي متعلق من متعلقات صفات الايه؟ الجلال، كده ولا لا؟ تبقى قد بعضها اتقوا الله واتقوا الايه؟ النار. ولو انهم امنوا واتقوا، واتقوا اتقوا مين؟ اتقوا الله؟ اتقوا النار؟ اسلكوا من الحس، ولذلك حذف هنا ساعه الحس ما يجي كده اعرف ان اراد بها التعميم، اراد بها ايه؟ التعميم. ولو انهم ايه؟ امنوا امنوا بان لم يتعلموا السحر، لانه هو قال ما فتنه فلا تكفر، يبقى امنوا هنا يعني ايه؟ ما تكفروش ولا تعلموش السحر. واتقوا ايه؟ اتقوا حاجتين اثنين، انه سيضرهم في الدنيا ولا يعطيهم فرصة، وعذابه في الاخرة اقوى، كده ولا لا؟ امنوا واتقوا، اتقوا الاثنين، ضرر الدنيا وضرر الايه؟ الاخرة. لما توبة من عند الله خير، لو كان يعمل لا حتى تسمع كلمة خير تتوارب على الذهن كلمة شر، خير يقابله ايه؟ شر. وساعات خير ما يقابلها الشر، يقابلها يعني خير بس اقل. اذا كلمة خير دي هي الوحيدة في اللغة اللي الاسم منها يساوي افعل التفضيل. انت تقول ايه؟ هذا فاضل وذلك ايه؟ خلاص. هنا كلمة خير، خير ان جاء المقابل لها خير من كذا، افهم ان التالي برضو خير بس ده ايه؟ اكبر شوية. لكن اذا لما يجي المقابل يبقى مقابل شر. يبقى كلمة خير نفسها اذا لم تأتي خير من كذا يبقى مقابلها ايه؟ شر. ان قال خير ده هذا خير من هذا، يبقى الاثنين اشتركوا في الايه؟ يبقى اذا خير دي تستعمل تفضيلا وغير ايه؟ غير تفضيل. هي في غير التفضيل ليه؟ مش معنى دي يعني قال لك بعض اللغات برضو قال لك فقلان خيار الناس وابن الاخير برضو استعملوا منها ايه؟ لكن لهجات العرب كلها غير هذه اللهجة، تقول لا خير فعل افعل تفضيل بس على غير على غير بابه. واحد يقول لك لا فيه اخير، فيه ما دام فيه اخير خلاص يبقى خير وقابلها ايه؟ شر. وبعدين اخير افعل التفضيل الكلام عليه. وليه؟ ام قال لك لان لما يقول هذا خير من هذا يبقى اثبت لغيره خيرية، يبقوا الاثنين سوا في الايه؟ انما المقابل لذكر شر، تبقى خير المقابله للشر خير من خير من المقابله للاخير، لان ديك برضه هتدبيني في الشر برضه، مفهوم؟ قاموا قال لها افعل التفضيل زيها، وقال لك ايه؟ يؤخذ منها بمين؟ خير من كذا؟ والخير هو ما ياتي لك بالنفع، بس مقياس النفع بيختلف باختلاف الناس. باختلاف، فواحد ينظر الى النفع العاجل وواحد ينظر الى النفع الايه؟ الاجل. وفي ظاهر الامر اذا اراد الخير، انا ضربت مثلا سابقا وقلت لاخوي واحد يستيقظ مبكرا ليذهب الى مدرسته ويحضر الدرس ويستمع الى اساتذته ويواظب على قراءة دروسه ويذاكر، وولد ينقذونه من النوم، فإذا ما استيقظ قهرا عنه يذهب ليتسكع في الشارع أو ليلعب مع هذا أو ذاك، هذا يحب الخير لنفسه وذلك يحب الخير لنفسه. بس الخلاف في تقييم الخير. هذا اخذ الخير الان عايز يرتاح وياخد حظه في النوم، وذوق نظر الى الخير الان في انه يتعب فترة من الزمان سنوات 5 ولا 10 وبعدين يبقى ايه، يبقى انسان من وذوق يبقى صعبك. مش كده؟ الرجل الذي يزرع تجده مثلا يذهب ليأتي بسماد الارض ويسرح ويروي ويتعب، يتعب لمدة الزرع وبعدين يجي يوم الحصاد ايه شكله، ويقعد طول السنة ياخد من مخزنه مش كده. والتاني اللي ما عملش العملية دي صحيح ريح نفسه في الفترة اياه وبعدين يأخذ رزقه سرقة او تسولا مش كده. يبقى اذا كل واحد بيحب الايه، بس مقاييس الخير ايه بتختلف. نقول لك طيب ما دامت مقاييس الخير تختلف في الناس، ولماذا نتعب أنفسنا نحن في وضع مقاييس الخير؟ منسوب وضع مقاييس الخير لمن يعلم الخير ويقول لنا اعملوا دي يبقى هي الخير وإن أتعبتني. ليه؟ لأن مقاييسي في الخير كانت تختلف. فيبقى الخير الحقيقي هو إيه؟ ما جاء به الشرع. ما جاء به الشرع هو ده الخير الإيه؟ الحقيقي. لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. طيب هناك ولقد علموا لمن اشتراه ما له فأثبت لهم العلم هناك. وهنا لو كانوا يعلمون يبقى معناه أنهم مش إيه، قال لك لأن علم ما يخضعش الحركة إليه يبقى كأنه لا علم، كأنه لا إيه، كأنه لا علم، يبقى علم حج عليه يا ريتك ما إيه. ولذلك الشاعر القديم يقول ايه، رزقوا طيب صحيح رزق رزق واسع عندهم وما رزقوا سماح يد فكأنهم رزقي وما رزقوا مش كده، خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا. الله، اذا فالفعل قد يثبت مرة وقد ينفى لانك لم تنتفع به، ولكن اكثر الناس لا ايه، لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. يبقى نفع عنهم العلم الحقيقي واثبت لهم العلم الايه، العلم الدنيا والعلم الظاهر، يبقى كأن رأيه. ولذلك حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فقدم حملوها قالت ما حملوهاش، حملوها علما ولكن لم يحملوها ايه، منهجا وعملا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. هنا نداء بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا، حين ينادي الحق المؤمنين به بالإيمان هذه هي حيثية التكليف. يعني انا لم اكلف من لم يؤمن بي، انا لم اقتحم على احد الا اذا كان قد امن بي وايقن اني اله حكيم قادر. ولهذا اذا لم امن بي فاصبحت مسؤوليه حركته عندي، فانا اوجهه ولكني لا اوجه من لم يؤمن بي. يبقى ساعة ما بقول ايه بقى، يا ايها الذين امنوا، ادي سر لا تقولوا، هذا لا تقولوا راعنا، فكأنها كانت مقولة كانوا يقولونها. وبعد ذلك ماذا حدث؟ والله ينهاهم ان يقولوها، والله ينهاهم. اذا فمستلزمات الايمان بالله ان يستمعوا الى قول الله لا تقولوا راعنا وقولوا بدلها انظرنا. راعنا يعني ايه؟ دي بنقولها احنا يعني راعينا يا سيدي، مش بنقولها راعنا يعني تفقدنا، يعني لاحظنا، يعني راقبنا، يعني صنا رعاك الله حافظها. ومنه مأخوذ مادة الايه، الرعاية، وكل راعي كده كده